أحسن الله إليكم شيخنا وبارك لنا في علمكم. يقول السائل: إنكم قلتم أنه اختلف في أكل الكبد والطحال والكرشة، فهل أجمع العلماء على أن شرب لبن الإبل لا ينقض الوضوء؟ ما أعلم فيه خلاف، إلا أن كان خلاف شاذ، لأن جمهور العلم يقول اللحم لا ينقض، فمن باب أولى اللبن. الذين قالوا إن اللحم ينقض هم فقهاء الحنابلة ودليلهم أقوى، لكن اللبن لا يسمى لحما بأي حال من الأحوال. فالذي أعلم أن شرب لبن الإبل لا ينقض الوضوء، وأظنه إجماع. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: تعذر علي استعمال الماء البارد لرفع الجنابة، فخلطت الماء البارد بماء مسخن، فهل يصح هذا؟ نعم يصح، هذا يصح، لأن الجنابة تزول باستعمال الماء أيا كان، إذا كان ماء طهور، يعني طاهر في نفسه مطهر لغيره، سواء كان حارا أو باردا أو متوسطا يزيل الحدث. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، هل يكفي فيه النضح أم لا بد من الغسل؟ نعم، هذا قد تقدم باب النجاسة أنه يكفي فيه النضح إذا كان ذكرا ولم يأكل الطعام، إنما يتغذى على اللبن يكفي فيه النضح. أما الجارية، بول الجارية، فلا يكفي فيه النضح حتى ولو كانت تتغذى باللبن، وإنما يغسل، والسنة فرقت بين هذا وهذا. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: قلتم في حديث عباد بن بشر فجاءه أحد العدو فضربه بطلق ناري، ولعله سهو منكم بل رماه بسهم، فهل هذا صحيح؟ نعم، هو رماه بسهم، التعبير قد يكون فيه خلل، هو رماه بسهم من بعيد، وكان يصلي رضي الله عنه، ورماه بالسهم الأول واستمر في صلاته، وبالسهم الثاني فاستمر في صلاته، وبالسهم الثالث وخاف أن يسقط والعدو ينكى بالمسلمين فقطع صلاته رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: جرت العادة في بلادنا مصافحة النساء الأجنبيات، فهل يجوز مصافحتهم مثل مصافحة الأخت والعمة والخالة؟ هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له امرأة واسمها أميمة فيما أذكر، قالت: يا رسول الله امدد يدك أبايعك، يعني تريد أن تبايعه على الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة يعني بايعتك كقولي لمئة امرأة، إنما كان قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة بايعتك، فيبايعها بالكلام ولا يبايعها بالمصافحة. ثم أيضا قالوا أن مس يد المرأة الأجنبية بيد الرجل الأجنبي مظنة أيضا تحرك الشهوة والاستمتاع بمسها، وهذا لا يجوز، الشرع لا يجوز هذا الأمر. فإذا أراد أن يسلم على امرأة وهي أجنبية منه، إما أن يصافحها بحائل أو يكتفي بالكلام. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: عندنا في تونس محصول كثير من الزيتون، فهل في ذلك المحصول زكاة وكيف تكون؟ الزيتون زيت ولا حبوب الزيتون؟ لا، هو يقصد حبوب الزيتون كمحصول، ومما لا شك فيه أنه يعصر ويكون زيتا يا شيخنا. وعلى كل حال الذي يشترط فيه النصاب هو الحبوب والتمور، أما زيت الزيتون والزيتون نفسه الذي ذكره الفقهاء أنه يباع ويزكى الثمن إذا حال عليه الحول وبلغ نصاب، يباع ويزكى إذا بلغ نصاب وحال عليه الحول. أما الذي يزكى في زمن الحصاد والجذاذ إنما هو التمور والحبوب. نعم. معنى ذلك يا شيخنا أنه يعامل معاملة عروض التجارة. معاملة عروض التجارة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن ومس المصحف بدون الوضوء؟ ذكرناها في الدرس هذا، يعني بعض الإخوة يكتب السؤال، هذا ذكرناه في الدرس، قال يعني كثير من العلماء وهو قول الجمهور أن المصحف لا يمسه إلا طاهر، لكن القراءة غيبا أو حفظا فهذا لا مانع، وإن كان الأفضل أن يكون متوضئ القاري، لكن الإشكال في مس المصحف الذي يريد أن يقرأ من المصحف، فإما أن يتوضأ وإما أن يمس المصحف بحائل. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز عمل العمرة لشخص ملازم للفراش؟ إذا كان مرضه دائم لا يرجى شفاؤه ولا يرجى زواله فلا بأس، النيابة تصح عنه إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز عمل العمرة للزوجة وهي على قيد الحياة؟ إذا كانت مستطيعة لا، إذا كانت مستطيعة للعمرة بالبدن لا تصح النيابة عنها. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: من دخل المسجد متأخرا ووجد صلاة الجماعة، فهل يصلي معهم أم يصلي تحية المسجد ثم بعد ذلك يصلي؟ لا، يصلي مع الجماعة التي وجدها قائمة يصلي معها، لأن الدخول مع لأن صلاة الجماعة واجبة، وتحية المسجد عند الجمهور ليست واجبة، وتغني عن إذا صلى دخل مع الجماعة وصلى معهم تجزي عن تحية المسجد. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة والمداومة على ذلك؟ يجوز رفع اليدين عند الدعاء، يجوز، وإن كانت الأحاديث التي وردت في هذا فيها ضعف فيما أعلم، لكن بمجموعها تصبح صالحة للاستدلال، فيجوز رفع اليدين عند الدعاء. نعم. لكن مسألة فيها تكرار، هل يجوز التكرار؟ لا، التكرار لا، تكرار يعني في وقت واحد لا، يستمر على الدعاء، الدعاء الذي يريده ثم يتوقف. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما الفرق بين التورية والكذب، وهل هو جائز أن يوري الإنسان، وما شروطها على أن لو كانت التورية جائزة ومتى تستعمل؟ بارك الله فيكم. ما علاقة التورية بدرسنا هنا؟ التورية ما يعني ما المراد بها؟ أن يقول المتكلم كلاما محتمل لما يريد ومحتمل لغيره، يحتمل ما يريده ويحتمل غير ما يريده، وقصده من ذلك أمور، إما أن غير التورية لو قاله صريحا بدون تورية يترتب عليه ضرر بالنسبة له، أو يترتب على ماله ضرر، أو يترتب على أسرته ضرر، فهذا يستعمل التورية، يستعمل التورية وليست من الكذب، لأن الحديث يقول إنما الأعمال بالنيات، فهو لم يرد الكذب، لم ينوي الكذب والحالة هذه، وإنما يريد أن يوري لدرء المفسدة المترتبة على التصريح، والله أعلم. نعم. مثال، نستطيع أن نقول مثال التورية قول إبراهيم عليه السلام: هذه أختي. نعم، قال إبراهيم عليه السلام يقول لسارة حينما أتى بها عند الظالم الجائر، قال: ما هذه؟ قال: هذه أختي، وهو يقصد ينوي أنها أخته في الإسلام وهي زوجته، لأن الجبار كان ظالما، ولهذا هذه قصة، ذلك أن سارة هذه زوجة إبراهيم كانت من أجمل النساء، وكان الظالم هذا يريدها لنفسه، الجبار أحد الجبابرة الحاكم في ذاك الزمن كان يريدها لنفسه بالزنا، فدخلت عليه إبراهيم عليه السلام لم يسمح له بالدخول، فأرادها عن نفسها الجبار، وقالت: اللهم اكفنيه بما شئت، فشلت يده، ثم قال: ادعي الله أن يطلق يدي، فدعت فأطلقت يده، فعاود الكرة مرة أخرى، فقالت: اللهم اكفنيه بما شئت، وهكذا انشلت يده، وفي الثالثة أيضا عاد فشل بدنه أو جسمه، فيعني خوفا شديد الجبار، فعاهدها عهد: إن عدت إلى ما كنت لا أعطينك أو لا أعطينك جائزة، فدعت الله عز وجل فعاد كما كان، فأصدقها هاجر أم إسماعيل، أصدقها هاجر أم إسماعيل، فخرجت، فقال إبراهيم: ماذا فعل الفاجر؟ قالت سارة رحمه رضي الله عنها قالت رد يد الله الفاجر وأصدق هاجر. فهذه لها قصة. فالإنسان إذا كان متقيا لله عز وجل ويتوكل عليه ويعتمد عليه فإن الله حسبه يعني يكفيه. ومن يتق الله فهو حسبه، ومن يتق الله فهو حسبه يعني كافيه، ومن كفاه الله جل وعلا فقد كفي لا شك ولا ريب. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل من كان قادرا على الصيام في السفر فهل الأفضل في حقه الفطر أو الصيام؟ وأيضا هل العلة هي السفر أم المشقة؟ لا، العلة من حيث هي السفر، لكن إن وجدت المشقة فالأفضل في حقه الفطر، وإن لم توجد المشقة فالأفضل في حقه الصيام. هكذا فصل العلماء رحمهم الله تعالى. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل الذين يصلون في بيوتهم بدون عذر هل صلاتهم صحيحة أم لا صلاة لهم؟ بعض أهل العلم يقول الصلاة مع الجماعة شرط إلا إذا كان الإنسان معذور، يعني شرط لصحة الصلاة. لكن الصحيح والعلم عند الله تعالى أن صلاة الجماعة واجبة، يعني يأثم الإنسان على التخلف عنها إذا كان بدون عذر شرعي. وأنه إذا صلى وحده بدون عذر شرعي صحت صلاته، لكنه يأثم وفاته الأجر العظيم، لأن صلاة الصلاة مع الجماعة ب27 درجة أو ب25 درجة، والصلاة وحده بدرجة واحدة، فخسارة عظيمة لمن يصلي وحده ولم يصلي مع الجماعة بدون عذر شرعي. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل ما حكم صلاة ركعتين قبل صلاة الفجر أو قبل الفجر؟ قبل الفجر جائزة، لكن قصد السائل الظاهر بعد أذان الفجر. بعد أذان الفجر هذه راتبة صلاة الفجر، راتبة صلاة الفجر هذه لا تترك لا حضرا ولا سفرا، وهي من أفضل الرواتب المرتبة على الفرائض. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، والحديث صحيح، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وقال عليه الصلاة والسلام صلوها ولو طردتكم الخيل، لو كانت يطردكم العدو للقتل صلوها، يعني صلوها ولو قياما ولو سائرين. فصلاة ركعتا الفجر من أفضل الرواتب المرتبة على الفرائض، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعها لا حضرا ولا سفر. وفيها ومن السنة فيها التخفيف، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها خفيفة ويتجوز فيهما في الركعتين. هذه ركعتا الفجر. أما أن تصلي بعد الأذان زيادة على الركعتين فهذا لا، وقت نهي لا يصلى فيه إلا ركعتي الفجر، إلا إذا صليت ركعتي الفجر في المنزل ثم أتيت إلى المسجد والصلاة لم تقم بعد تصلي تحية المسجد، لأنها من الصلوات ذوات الأسباب. نعم معنى ذلك يا شيخنا أنه له أن يصلي قبل الفجر ما شاء، ولكن بعد الأذان ركعتي رغيبة الفجر فقط. نعم قبل الفجر له أن يصلي ما شاء، صلاة الليل. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل أصلي ركعتي الفجر في البيت أفضل أم أصليها في المسجد حتى أخذ مكاني في الصف الأول؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في المنزل، والعلماء أجمعوا فيما أعلم على أن صلاة النافلة في المنزل أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أفضل، ولا يختار الله لنبيه إلا الأفضل عليه الصلاة والسلام. نعم لكن يا شيخنا لو صلى في البيت لن يدرك الصف الأول، فأيهما أفضل، يصلي في البيت أو يصلي في الصف الأول؟ لا، هما ذكروا هنا أن الفضل إذا كان متعلق بذات العبادة فهو أفضل، وهذا متعلق بذات العبادة، لكن الصلاة في الصف الأول متعلق بمكان العبادة، فالفضل المتعلق بذات العبادة أفضل من الفضل المتعلق بمكانها. أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا سائل من الدول الأوروبية يقول: النصارى هناك يقتلون البقر بالكهرباء، فهل نأكل من هذه؟ لا، إذا كان لا يذبح على الطريقة الشرعية لا يوكل. إذا كان لا يذبح، لأن من شروط صحة التذكية انهار الدم، ومعلوم أن الذي يقتل بالصعقة الكهربائية لا ينهر فيه الدم. فإذا كان يعني أكيد يعني واضح أو يغلب على الظن أنهم يقتلون البهائم بالصعقة الكهربائية، فهذه الذبيحة لا توكل، حتى لو كانت من مسلم، حتى لو كان الفاعل مسلم لا توكل، لأنها لم تذبح على الطريقة الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخانا. هذا سائل يقول: ما حكم التصوير بالجوال؟ حكم التصوير بالجوال هذه مسألة مختلف فيها، فكثير من العلم يقول لا يجوز لأنه تصوير، فأي إنسان تسأله ما هذا يقول لك هذا تصوير، ما هذا يقول هذا تصوير، لكن بعض العلم يقول لا، هذا ما هو تصوير، هذا حبس الظل، حبس ظل الصورة، فليس بتصوير. على هذا يقول لا يدخل في النهي، لكن الأولى والأسلم للذمة والأسلم للدين البعد عن هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل تؤكل ذبيحة المسلم الذي يسب الدين؟ لا، هذا مرتد، لا تؤكل ذبيحة المرتد أيا كان. نعم. حتى ولو كان جاهلا يا شيخنا؟ ولو كان جاهلا، قالوا هذا لا يعذر فيه بالجهل، لا يعذر فيه بالجهل، سب الله على سب الدين أو سب الرسول أو سب الله عز وجل لا يعذر فيه بالجهل. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل لي أن أخذ فوائد البنك وأجعلها في تعبيد الطرق وبناء دورات المياه للناس؟ نعم، يجوز بشرط التخلص منها، لا بشرط الصدقة بها، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب، فأنت إذا أخذتها بشرط التخلص منها وتجعلها في مشاريع عامة وتجعلها في أمور تنفع المسلمين لا بأس، لكن بنية التخلص، إنما الأعمال بالنيات. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: في الحديث ما تحت الكعبين من الثياب فهو في النار، ما المقصود بالثياب؟ هل جميع الثياب أو القميص فقط؟ لا، جميع الملابس التي تلبس، حتى ولو كان إزار، حتى ولو كان إزار وهو نازل تحت الكعبين داخل تحت عموم النهي وتحت عموم الوعيد الشديد، حتى ولو كان بشت، ولو كان مثلا أي لباس يكون نازل عن الكعبين فهو في النار. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. بعض المسلمين يلبس الثوب فوق الكعبين والسروال تحت الكعبين، فهل يكون عليه هذا الحكم أيضا أنه في النار، أي الكعبين الكظمين؟ نعم، لأن هذا إذا كان جاهل لعله يعذر بالجهل، لكن يعلم هذا الأمر. فاللباس كله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نزل عن الكعبين فهو في النار، وأطلق عليه الصلاة والسلام، لم يقل قميص ولم يقل إزار ولم يقل سراويلات، فهو ما نزل عن الكعبين فهو في النار، وهذا تهديد ووعيد شديد. ولهذا قال من قال من العلم: إن الإسبال من الكبائر، الإسبال من الكبائر، نعوذ بالله من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. كثير من الزوار والمعتمرين يسألون هذا السؤال ويتكرر معنا وتجيبون عليه: كم نصلي عدد صلوات في المسجد النبوي؟ يا حجاج، لا يشترط عدد معين، صلي في المسجد النبوي ما تيسر لك، ولا يعني تعتقد عددا معين، لأن شريعتنا مبناها على التيسير والتسهيل ورفع الحرج بعد وقوعه ودفعه قبل الوقوع. ولو كان فيه عدد معين لكان في ذلك حرج على بعض المسلمين، فأنت صلي ما بدالك في المسجد والذي يتيسر لك، ولا تشق على نفسك، لأنه لا عدد، لا دليل يدل على عدد في هذا الباب، لا دليل صحيح. هذا أمر. والأمر الثاني أن هذا ليس له علاقة بالحج، لا من قريب ولا من بعيد، وليس له علاقة بالعمرة، لأن الحج والعمرة عبادة مستقلة لها أركان وواجبات وسنن، وليس هذا منها، ليست الصلاة في المسجد النبوي منها. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول هذا السائل: في بلادنا الدول الأوروبية يشترون اللحوم من سوبر ماركت، ونحن نعرف أن هذا اللحم ليس من الذبح الإسلامي ولم يسمى عليه اسم الله، والنصارى والملحدون يشترون هذا اللحم، فهل نقول إن هذا اللحم من أهل الكتاب ونأكله حينما نذهب إلى المطاعم؟ إذا كانت القضية قضية التسمية، فالتسمية أمرها سهل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلوا أنتم وسموا. إذا لم يسموا على الذبيحة يقول: كلوا أنتم وسموا، عليه الصلاة والسلام. أما إذا كانت تذبح الذبيحة بالصعقة الكهربائية كما ورد قبل قليل، فهذه ليست ذبيحة ولا تحل. لكن إذا كانت القضية قضية شك، فالشك لا يبنى عليه حكم، لأن الله جل وعلا أحل ذبائحهم مطلقا، وأحل طعام أهل الكتاب مطلقا، واليقين لا يزول بالشك. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز عمل عمرة على شخص متوفي حيث أنني اعتمرت عن نفسي أولا؟ نعم يجوز أن تعتمر عن المتوفي إذا اعتمرت عن نفسك. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: بعض الناس لا يهتم بتسوية الصفوف في المسجد النبوي. غدا إن شاء الله، غدا بعون الله إن شاء الله، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.